وبالأخلاق الحميدة يدعو المسلمون الكفار إلى الإسلام. كم من دول دخلت في الإسلام وأذعنت لله رب العالمين عندما رأت أخلاق المسلمين. ومن مكارم الأخلاق العفو والصفح، بل يقول نبينا عليه الصلاة والسلام لعقبة بن عامر الجهني: يا عقبة، ألا أخبرك بأفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: تصل من قطعك، وتعطي من حرمك، وتعفو عمن ظلمك. هذه أفضل أخلاق أهل الدنيا والآخرة. ليس الدين عبارة عن كلمات ينمقها خطيب من الخطباء أو يتمتم بها عابد من العباد، إنما الدين هو المكارم، وأمة لا تقوم على المكارم أمة زائلة. والله عز وجل انتدبنا إلى هذا الأمر فقال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. ويقول سبحانه: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وفي صحيح البخاري من أوصاف رسول الله عليه الصلاة والسلام أنه ليس بالفظ ولا بالغليظ ولا سخاب في الأسواق، ولا يجازي السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. هذه أخلاق نبيكم الكريم صلوات الله وسلامه عليه، ليس بالفظ ولا بالغليظ، إنه رقيق المشاعر، إنه يحافظ على شعور الآخرين، ولا سخاب في الأسواق، ولا يدفع السيئة بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. أما شعار الجاهلية: ألا لا يجهل أحد علينا فنجهل فوق جهل الجاهلين. إن الإسلام علمنا كيف نكون رحماء، كيف نتصافح، كيف نرجو ما عند الله عز وجل، كيف نسمو ونتعالى عن هذه الأخلاق الدنيئة وهي أخلاق المشاححة والمقاصصة. ومن كان له حق عند أخيه فلا يخرج منه إلا بشق الأنفس. إن رجلا حكى النبي عليه الصلاة والسلام قصته في من سبقنا من الأمم، كان لا يعمل خيرا قط إلا أنه كان يداين الناس، كان ذا مال وتجارة، فمن كان معسرا كان يداينه، وكان يقول لغلمانه: اذهبوا واجمعوا لي الديون، فإن وجدتم أحدا معسرا فتجاوزوا عنه. فقال الله عز وجل: أنا أحق بذلك منك. وتجاوز الله عن سيئاته وأدخله الجنة. إن التجاوز عن الخلق والعفو والسماحة معهم سبب عظيم في جذب قلوبهم. ولقد كان الأنبياء عليهم وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم يضربون في ذلك المثل الأعلى. فهذا رسول الله عليه الصلاة والسلام يأتي إلى أهل الطائف يدعوهم إلى الله، فيحرشون عليه غلمانهم وسفهاءهم، فيرمونه بالحجارة، فيدمون عقبه الشريف. ونزل وجاءه ملك الجبال وقال: إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت، جبلان بمكة. قال: لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يعبد الله ولا يشرك به شيئا. كان قادرا عليه الصلاة والسلام أن يقول: افعل، فإنهم فعلوا بي وفعلوا بي. إن الفرق بيننا وبين رسول الله عليه الصلاة والسلام أن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا اعتدي عليه في شخصه كان يعفو ويصفح، أما في حق الله فلا يعفو ولا يصفح. وأما نحن فعلى العكس، إن كان في حق الله نعفو ونصفح، وإن كان في حقوقنا لا يمكن أن يكون هناك عفو أو صفح. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا ترمى بصخر فتلقي أطيب الثمر. النخيل وفيها التمور ترمى بالصخر فتعود بالتمور. كن كالنخيل عن الأحقاد مرتفعا ترمى بصخر فتلقي أطيب الثمر. أما أن يكون الإنسان إذا أصابه من أخيه شيء فإنه ينظر كيف يكيد به وكيف يكيد له. إن هذه الحالة حالة التفكير، كيف تتآمر على فلان، كيف تنتقم من فلان، هذه الحالة تمرضك وتأتيك بالأمراض الجسدية. ولذا يقول بعض أهل العلم: في الإغضاء سلامة الأعضاء. عندما تغض الطرف عن كثير مما يقابلك من المشاكل سلامة أعضائك، في الإغضاء سلامة الأعضاء. فليحرص الإنسان على أن يكون قلبه صافيا. إن هموم المكايدات والمؤامرات والانتقام من فلان أو فلان هذه زبالة المعاملات وقمامة السلوكيات. القلب الشريف أرفع من أن يكون مزبلة لقمامة السلوكيات والمعاملات. القلب الشريف يتعالى ويعفو ويصفح. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. النبي عليه الصلاة والسلام لما سألته عائشة: إذا أدركتني ليلة القدر فبأي شيء أدعو؟ فقال: قولي: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. والله عز وجل ينادي يوم القيامة: أين العافون عن الناس؟ أين الذين تجاوزوا عن خلقي؟ أين الذين سامحوهم وصبروا في أنفسهم وتنازلوا عن حقوقهم؟ هذه أخلاق المسلمين التي فتحوا بها الفتوحات ومصروا بها الأمصار. هذه أخلاق المسلمين التي ضرب بها المثل وسار بها الركبان. أما أخلاقنا فإنا لله وإنا إليه راجعون. النبي عليه الصلاة والسلام كم جاءه من أذى من ابن سلول رأس النفاق الذي كان يقول لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل. كيف عامله؟ كفنه في بردته الشريفة صلوات الله وسلامه عليه، وعفى وصفح. قريش طردت رسول الله من مكة، فلما جاء يوم الفتح وسمع سعد بن عبادة يقول اليوم يوم الملحمة، قال لا، اليوم يوم المرحمة، اليوم تكسى الكعبة. كان قادرا وقد حان الأوان أن ينتقم. أي شيء أعظم على الرجل من أن يتمالأ قوم عليه فيطردوه من بلده لا لشيء إلا أنه يقول ربي الله. لم يأخذ من مالهم شيئا، لم يسفك من دمائهم قطرة، كان الصادق الأمين، كان يفعل معهم كل بر وإحسان، وقابلوا دعوته إلى التوحيد بالطرد والسب والشتم. أما آن الأوان عند من ملك أن ينتقم؟ لا، ليست هذه أخلاق المسلمين. المسلمون لما فتحوا البلاد عفوا وسامحوا وتعاملوا بأخلاقهم، وأما أعداء الإسلام الذين لا يبالون أن يدمروا بلادا كاملة. كم يجري اليوم في سوريا؟ كم جرى قبل ذلك في العراق وفي أفغانستان وغيرهما؟ كل هذه الأشياء، كم من قتيل، كم من شريد، كم من مهجر، كم من معوق، كم من طفل لا يدري أين أبوه ولا أمه. هذه أخلاق المشركين. أما المسلمون إذا حكموا أخلاقهم العدل والإنصاف. دع عنك من ينتمي إلى الإسلام وهو يسيء إلى الإسلام، لا تلتفت إلى هؤلاء، فهؤلاء عار على الإسلام. أما الذي يتمثل فيه أخلاق الإسلام يصدق فيه قول من قال ملكنا فكان العدل منا سجية، فلما ملكتم سال بالدم أبطحوا. أخلاق الإسلام شيء آخر. لا تقيسوا الإسلام بالمسلمين اليوم، لا تنظروا إلى الإسلام من خلال تصرفات وسلوكيات المسلمين اليوم. مسلمة اليوم يسيئون إلى الإسلام ويعملون أمورا الإسلام بريء منها، ولكن انظروا إلى الإسلام من أخلاق رسوله الكريم صلوات الله وسلامه عليه، انظروا إلى الإسلام من تصرفات الصحابة الرحماء الأمناء الذين فتحوا كنوز كسرى، فجمعوا بساط كسرى وكان مرصعا بالذهب والياقوت والزبرجد والماس وغير ذلك من الجواهر الكريمة، فقطعوها قطعا وطووها وحملوها على البغال والحمير وأرسلوها إلى المدينة غنائم إلى بيت مال المسلمين. ما نقصت خرزة واحدة ولا سرقت خرزة واحدة ولا قطعة واحدة من هذه الجواهر. ولو أن إنسانا أخذ قطعة لكان في ميزان أهل الدنيا أنها تغنيه بقية الدهر. يربطون على بطونهم الحجارة لا يجدون ما يطعمون بها أولادهم، ومع ذلك تأتيم هذه الكنوز فيسوقونها كاملة مكملة ما ينقص منها شيء. فلما جاء هذا المال الوفير إلى عمر قال إن قوما أدوا هذا لأمناء، إن قوما أدوا هذا لأمناء. نعم، هؤلاء تربوا على المائدة النبوية، ما تربوا على مائدة الشرق والغرب، ولا تربوا على مائدة البيت الأبيض ولا البيت الأحمر، ولكن تربوا على المائدة النبوية، فكانت أخلاقهم أخلاق الكرام، العفو الذي يجب علينا أن نتعامل به جميعا. انظروا إلى يوسف عليه السلام. يوسف تعرفون ماذا فعل إخوته به، ومع ذلك قال لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. أما أبوه كان يقول وعداهم بأنه سيستغفر لهم، أما يوسف قال لا تثريب عليكم اليوم. ولما كان إخوته حاضرين وهو يعدد نعم الله عليه قال وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، ولم يقل وأخرجني من البئر، مع أن إخراجه من البئر كان فيه نجاة وحياة بعد الهلك، لأنه لو قال وأخرجني من البئر لأحرج إخوانه الذين رموه في البئر. انظروا إلى الأخلاق، لما عدد النعم لم يذكر سيئة إخوانه إليه ولا أشار إليها من قريب أو بعيد، بل قال من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، ولم يذكر من بعد أن آذاني إخوتي ولا فعلوا بي ولا هموا بي ولا إلى غير ذلك. هذه الأخلاق. يوسف رفع أبويه العرش وخروا له سجدا، وكان هذا تأويل الرؤيا التي رآها أبوه في أول الأمر، ومع ذلك لم يلمح لمحة واحدة فيها إحراج أو خدش أو أي خدش لحياة إخوانه. وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن وجاء بكم من البدو، من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي. فيا أيها المسلمون، لكم في كتاب ربكم كفاية وهداية، ولكم في سنة نبيكم غنية ووقاية. لسنا بحاجة إلى أن نمد أيدينا إلى فلان ولا إلى فلان، نحن أغنياء بالقرآن، نحن أغنياء بالسنة، نحن أغنياء بتراثنا القديم وتاريخنا العريق، نحن أغنياء بخلافتنا الراشدة وأئمتنا الذين سطروا تاريخا نيرا. ما أحوجنا اليوم إلى أن نعيد هذا التاريخ في أنفسنا أولا، وفي أبنائنا، وفي بيوتنا، وفي مساجدنا، وشيئا فشيئا تستقيم أمورنا ونعود إلى رأس القافلة بعد أن طردتنا المعاصي إلى ذيل القافلة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. لقد تخلق بأخلاق الإسلام رجال سطروا تاريخا بأحرف من نور، سطروا تاريخا عجزت البشرية أن تفعل مثل ما فعلوا، لا لأن هذا الأمر صعب المنال أو لأنه من الأحمال الثقال، لا، ولكن لأن العزائم ضعفت وخارت. ولو كان عندنا العزيمة التي عند الأولين لاستطعنا أن نعيد للإسلام نوره وجماله وكماله وبهاءه كما كان عليه السلف الصالح رحمة الله عليهم أجمعين. أمثلة كثيرة للناس الذين كانوا يتعاملون بالعفو. في البخاري أن عيينة بن حصن الفزاري شيخ بني فزارة، شيخ من مشايخ الأعراب، قال لابن أخيه الأحنف بن قيس: يا ابن أخي انظر لي ساعة أدخل على هذا الأمير، يعني عمر بن الخطاب الفاروق رضي الله عنه، انظر لي ساعة أدخل عليه. فاستأذن الأحنف أمير المؤمنين، وكان الأحنف من جلساء عمر، وكان عمر لا يجالس إلا أهل العلم والفضل، كان مجلس الشورى عند عمر هم أهل العلم والفضل سواء كان كبيرا أو صغيرا، كان عنده مشيخة المهاجرين والأنصار، كان عنده ابن عباس وهو صغير، حتى قالوا لعمر: لماذا تجلس ابن عباس معنا ولا نجلس أولادنا وهو في سنهم؟ فقال ابن عباس شيء آخر، ثم قال: أسألكم جميعا ماذا تعرفون من قول الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا، ماذا تعرفون عن هذه السورة؟ فمنهم من قال هي بشرى بالفتح والنصر والتمكين، ومنهم من قال ومنهم من قال. أما ابن عباس الذي دعا له الرسول وقال: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل، أما ابن عباس قال: هذه السورة فيها نعي لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فيها نعي لرسول الله، وأنه قد حان أجله وأنه سيموت وسيفارق الدنيا. فقال عمر: والله ما أعرف عنها إلا ما قال ابن عباس، ما أعرف من هذه الصورة إلا كما قال ابن عباس. كان عمر لا يجلس في مجلسه أهل النفوذ والأموال وأهل الكذب والنفاق وأهل القيل والقال، ولكن مجلسه مجلس النور، مجلس العلماء، مجلس الذكر، مجلس التذكير، تذكير بالله. فاستأذن الأحنف، وكان رجلا يضرب به المثل في الحلم، في حلم أحنف في ذكاء إياسي يضرب به المثل، فقال له: إن عمي يريد أن يدخل عليك. فقال: أذن له. فأذن له فدخل هذا الرجل، وكان شيخا من مشايخ القبائل، وجرت العادة أن مشايخ القبائل يحبون العطاء، يحبون العطاء الدنيوي، من جالسهم عرف هذا عنهم. فدخل وقال: إيه يا ابن الخطاب، والله ما تعطينا الجزل، العطاء الجزيل الكبير، والله ما تعطينا الجزل ولا تسير فينا بالعدل. سبحان الله، وهل أحد أعدل من عمر في سياسته؟ عمر الذي سيرته تهز جبابرة اليوم والطغاة، عمر في سيرته ضرب مثلا عجزت الأمم أن تلد مثل عمر. هل عمر لا يسير بالعدل في الرعية؟ من الذي علم الناس العدل من هؤلاء الأمراء ومن هؤلاء الخلفاء؟ من الذي علمهم العساسة يعس في الليل ليتفقد أحوال المسلمين وينظر إيش حاجتهم؟ من الذي كان يطبخ للمرأة ويأتي بالطعام بالطحين على ظهره ويطبخ لها وهي لا تعرف أنه عمر؟ من الذي كان يخدم عجوزا عمياء ويتوارد هو وأبو بكر عليها وهي عجوز عمياء لا أحد يخدمها وليس لها قريب وهي لا تعرف من الذي يأتيها؟ هؤلاء الذين كانوا يتسابقون على المكارم، هؤلاء الناس الذين جعلوا الدنيا مطية للآخرة ولم يجعلوا الآخرة مطية للدنيا. عمر دخل عليه عيينة بن حصن الفزاري قال إيه يا ابن الخطاب والله ما تعطينا الجزل ولا تسير فينا بالعدل. فغضب عمر وكان إذا غضب انتفخت أوداجه وهم أن يضربه بصوت في يده وأن يعلو بالصوت رأسه ليطأطئ من كبريائه. فقال الأحنف مهلا يا أمير المؤمنين فإن الله يقول خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. والله إن هذا من الجاهلين. فما زاد عمر عن أن سمع هذه الآية حتى سكن غضبه ووقف. سكن غضبه عندما سمع هذه الآية. هؤلاء الوقافون عند حدود الله. وهذا معنى ابن زائدة أحد الأمراء الكرماء صاحب كرم وعطاء. كان معا رجلا كريما معطاء. يقول فيه الشاعر يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله. يقول معن ما بيزكي وكيف يزكي وهو قد أنفق رأس المال نفسه. يقولون معن لا زكاة لماله وكيف يزكي المال من هو باذله إذا حال حول لم يعد في بيته من المال إلا ذكره وجمائله ولو لم يكن في كفه غير نفسه لجاد بها فليتق الله سائله. هذا معنى كان رجلا معروفا بالكرم وسعة الصدر والعفو. دخل عليه أحد الأعراب فقال أما والله لا أبدي سلاما على معنى المسمى بالأمير. دخل أعرابي على أمير أمير جالس على يعني عرش الإمارة ودخل أعرابي يقول أما والله لا أبدي سلاما على معنى المسمى بالأمير يعني أنا ما بسلم عليك. فقال له السلام من الله إن سلمت علينا رددنا عليك وإن لم تسلم علينا فلا لوم عليك. وهو أمير يستطيع أن يبطش به. قال أما والله لا أبدي سلاما على معنى المسمى بالأمير ولا أنزل بلادا أنت فيها ولو حزت الشآم مع الثغور. قال البلاد بلاد الله إن أتيتنا أكرمناك وإن مشيت في أمان الله. قال أتذكر إذ قميصك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير. قام يعيره ويذكره بالأيام الأولى لما كان فقيرا. أتذكر إذ قميصك جلد شاة وإذ نعلاك من جلد البعير وتأوي كل مطبخة وسوق وقوتك يومها خبز الشعير. ما أنت بذاكر هذا؟ قال أنا أذكر وأحمد الله الذي أكرمني وأعطاني وكفاني. فما زال يؤنبه بيتا وراء بيت ويقرعه بأبيات الشعر كأنه يسقيه السم. ومع ذلك في الأخير قال الأمير اعطوه كذا وكذا. هذه أخلاق الإسلام. لا تسمع أخلاق الإسلام من أحوال المسلمين اليوم. لا تسمع عن أخلاق الإسلام من أحوال فلان أو فلان. أخلاق الإسلام الذي يجب أن يعود ويجب أن يسود ويجب أن يكون هو المنهج الذي يسير عليه الناس جميعا. هذا الإسلام ما أحوجنا إلى أن يبعث من جديد بعثا صحيحا. نحن مسلمون لكن أخلاقنا ليست هي أخلاق الإسلام. نحن مسلمون لكن معاملاتنا بعيدة جدا عن معاملات أهل الإسلام الحقيقيين. نحن مسلمون لكن ألسنتنا لا تلهج بذكر الله إنما بالغيبة والنميمة والقيل والقال والحسد والطعن في الأحساب والأنساب. هذه أخلاق المسلمين ما أحوجهم إلى أن يعيدوا التفكير. عسى أن يعيد الله لنا عزنا من جديد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا إسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم خذ بأيدينا إلى الهدى وجنبنا سبل الردى. اللهم كن لنا ولا تكن علينا وانصرنا ولا تنصر علينا وامكر لنا ولا تمكر علينا. اللهم تقبل توبتنا واغسل حوبتنا وثبت حجتنا واجمع كلمتنا وارفع رايتنا أنت ولينا فنعم المولى ونعم النصير. اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصر المسلمين في سوريا، اللهم انصرهم نصرا مؤزرا على عدوك وعدوهم. اللهم من كاد لشعب سوريا، اللهم من كاد لشعب سوريا فعليك به. اللهم ابطل المؤامرات الداخلية والخارجية على هذا الشعب الكريم المعطاء. اللهم انصرهم وعافهم وضمد جراحهم وعاف مبتلاهم واشف مرضاهم واغفر لأمواتهم وأموات جميع المسلمين. اللهم أمن مصر من كل سوء ومكروه، اللهم أمن مصر من كل سوء ومكروه، واجمع قلوب أهلها على المحبة والرضا، واجمع قلوب أهلها على ما تحب وترضى. وصلى على نبينا محمد وأقم الصلاة.